أسماء الله الحسنى. المنان، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان. هو الذي يجود بالنوال قبل السؤال، يمن على عباده بإحسانه وإنعامه عليهم وعلى أوليائه بالهداية والتوفيق والإيمان. لم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم، وورد في السنة المطهرة.